أهلا وسهلا بكم جميعا طلاب العلم في مدرسة الربع، وهذا هو المجلس السادس والثمانون الحمد لله عز وجل في فقه المعاملات المالية، ومع باب المسابقات وباب العارية بإذن الله. باب المسابقات وما يسمى بالسبق هو من أهم المسائل التي قد نحتاجها في حياتنا، إذ انتشر في الناس أنواع من اللعب والترفيه ودخلت في عالم الناس في كثير من المجالات، سواء في المجالات الثقافية، في الأندية الصيفية، في البرامج حتى التربوية، في الحلقات القرآنية، في المدارس والجامعات والكليات، وحتى في ميادين الرياضة وميادين كذلك المغالبات التي تكون في الاجتماعات العائلية والأسرية. فيحتاج أن نفقه تأصيل هذه المسائل، فما ضابط باب السبق والمغالبات والألعاب حتى يحرص المسلم والفقيه من أمثال طلاب العلم على أن يعرفوا المناطق التي هي محرمة وشد عليها الشريعة أو شددت الشريعة في تحريمها، والمناطق التي هي جائزة، والمناطق التي هي مسألة اجتهاد وقد تضطرب فيها الآراء. فنأخذ كلام المؤلف رحمه الله ثم نذكر بعض المسابقات المعاصرة وضوابطها. باب السبق يذكر الفقهاء رحمه الله ما يصح فيه السبق وما لا يصح فيه السبق وما يصح بالعوض، ثم يذكر الفقهاء شروط صحة العوض في المسابقات التي هي الإبل والخيل والسهام. نجد أن هذا الباب الفقهاء يقولون السبق وهو المسابقة كذلك، فالسبق بفتح الباء أو بتحريك الباء هو العوض الذي يجعل عند المسابقة، فهذا هو السبق. فأقول لك يا عصام، نحن نتسابق مثلا على كل واحد خيل، فأنا أدفع 500 ريال و 500 ريال، ثم الفائز منا يأخذها، أو أنا أدفع 500 ريال وأنت لا تدفع شيء، فالفائز يأخذ 500، إن فزت علي أعطيك 500، بمغالبة. فهذا العوض هو السبق. أما المسابقات فهي عقد بين اثنين أو أكثر ليعلم من الأحذق منهما، سواء كانت مما ذكره الشارع من الخف أو النصر أو الحافر أو ما ألحق بها. نجد أن السبق والمسابقة لو تقرأ ما يسمى أبواب الشريعة وأدلتها ونصوصها، فهي الشريعة تشجع على المسابقة في الأصل، فتجد أن المسابقة والمغالبة من حيث أصلها، لا سيما إذا كانت في أبواب تريدها الشريعة مما يعين الجهاد في سبيل الله ويعين تقوية الأمة، مثل ما ذكرته الشارع مثل النصل الخف الحافر، وإذا قال الله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن قوة الرمي، ألا إن قوة الرمي، وقال عليه الصلاة والسلام أربوا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل له الرجل باطل إلا أربع، وذكر منها لعبه ب قال ركوبه لخيله ورميه بنصله ولعبته أهله. طيب، وذكر ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كذا يجري المسابقات سواء بين الصحابه في الخيل وحتى في الاقدام وحتى صارع ركانه، ومن اشهرها ما في الصحيحين لما سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد اضمرت من الحفياء، وكان امدها ثنيه الوداع، يدل على الشرط سياتي ثنيه الوداع مكان، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنيه الى مسجد بني زوج اقرب، لان الخيل المضمره انشط. إذا يقال في آخر رمضان يقول الخيل المضمرة تسرع إذا قربت المشي فهي أسرع. وابن عمر كان في من سابق من الصحابة رضي الله عنهم. قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث وفي الحديث مشروعية المسابقة، وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة، إن هذا من الرياضة المحمودة جاءت الشريعة بها، الموصلة لتحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة. وكذلك من المواقف اللطيفة المؤثرة حتى عند الصحابة لما النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده ناقة اسمها العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي ف سبق النبي صلى الله عليه وسلم ببعيره، فسبق الاعرابي، تشق ذلك على الصحابه ما في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قعد قاعده عظيمه، وهي حق على الله ان لا يرتفع شيء الا وضعه، مو دائما الواحد يفوز المركز الاول، ف يعني حق على الله ان لا يرتفع شيء الا وضعه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم سابق صارع مع ركانه، وسابق مع عائشه، تقول قصه مع عائشه فيها شيء من اللطف بين الزوجين، فانه سبقته في المره الاولى، فلما جت المره الثانيه سبقها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما حملت اللحم، تقول عائشه رضي الله عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بتلك، هذه بتلك. المسابقات من حيث بذل السبق سيأتي تفصيلها بإذن الله، ونفصل كذلك في نهاية ما سيذكره المؤلف رحمه الله. هناك نوع يجوز المسابقة والسبق، أي يجوز فيه المسابقة والمغالبة وما يسمى التحدي، ويجوز فيه السبق أي بذل العروض، وهي الثلاثة التي نصت عليها الشريعة، وهي لا سبق إلا في خف أو نص أو حافة، وهي الثلاثة الخيل والإبل والرمي رمي السهام، وسيأتي بشروطه. هناك نوع يجوز المسابقة لكن لا يجوز فيه بذل العوض، لا يجوز السبق، وهذه أغلب الأنواع، وهو ما كان مباح في الشرع له مصلحة ولم يشتمل على المحرم، حرمته الشريعة إذا كان بعوض، إذا كان بغير عوض، مثل مسابقة بالأقدام، مسابقة بالسيارات، بأي نوع من أنواع المراكب. فهذه تدخل في الأصل العام، أن الأصل في المسابقات والمنافسات الحل والإباحة، وليس فيها عوض إذا ليس فيها قمار ولا ميسر. هناك نوع لا يجوز المسابقة ولا السبق، لا يجوز فيها التحدي، أن نتحدى من يسبق، ولا يجوز فيه من باب أولى بذل العوض، وهي ما الضابط فيه؟ نعم، ما حرمته الشريعة، أي ما نصت الشريعة على تحريمه، مما يكون في وصف محرم مثل النرد، لأن هذا في نص من سيأتي، أو كان مشتملا على محرم مثل ما قال الأخ محمد كذلك المسابقات على المعازف مثلا، أو كان يلهي عن واجب أو يعين على محرم، فهذا لا شك من باب التعاون على إثم العدوان يحرم، ولأن هذا باب ما حرمته الشريعة من باب الإعانة على إثم العدوان. وذاك تجد الشريعة لما جاء موضوع الميسر شددت فيه، وجاءت النصوص القرآنية، فالله عز وجل لما قال يسألك الخمر والميسر قال قل فيما إثم كبير ونافع للناس. نعم، قد يكون في منافع وفيه تحدي وفيه منافسة وفيه شيء من الاستمتاع وفي شيء من حتى أحيانا مما يحصله الإنسان، كما هو في السوق اللي أنا أصيب وكثير من صلاة القمار سواء المباشرة أو الإلكترونية، التي الآن بدأ الناس يدخلون في عالم الألعاب الإلكترونية التي فيها يعني فيها فكرة الميسر، فيها مغالبة بحيث يدي، والقاعدة فيها والضابط فيها أن لا يخلو الإنسان الداخل فيها إما غانم أو غانم، يعني ندخل كلنا مثلا صارت بلياردو مثلا، فنقول خلاص كل واحد يدفع 100 ريال، طيب والفائز منا طيب يأخذ هذا المبلغ مثلا ونحو ذلك، فلا يخلو الداخل إما غانم أو غانم، يعني كلنا لا نخلو، إما غانم حصلنا على الجائزة هذه أو غانم، والأغلب أننا غانم وخسرانين، دفعنا 100 ريال وصار الفائز واحد أو اثنين أو أكثر. وكذلك كما يقال تكثرت الآن في الواقع المعاصر كذلك وتنوعت، صارت كما يقال لها سوق رائج، وكان طبعا في بعض المسائل يحتاج أن تكون مسائل اجتهادية نقف عليها بعد قليل إن شاء الله، لكن أردت فقط أذكر الضابط العام لها. نرجع لكلام المؤلف رحمه الله، قال المؤلف في السبق وهو بتحريك الباقي العوض الذي يسابق عليه، وبسكونها السبق ذات المسابقة في المجاراة بين حيوان بين سيارات وغيرها. قال المؤلف فيما يصح فيه السبق بلا عوض، قال يصح على يجوز السباق على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق والرمح القصير وكذا مناجيق، وهي رمي الأحجار بالمقاليع ونحو ذلك، ومثل السيارات وانواع المراكب، هذه يجوز فيها السبق ولو بلا عوض. وجاء يعني احاديث منها كما قلنا النبي سبق عائشه وصار وكان في الصراع، وسبق سلم الاكوع رجل من الانصار بين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سلم مشهور بالسرعه. اما المسابقه بعوض من الطرفين فهذه الشريعه شددت فيها، اذ فيها الميسر، يعني هي اصلها ميسر وقمار. وتبقى مساله يعني هل هي مستثناه من القمار والميسر كما هو رواية في المذهب مختار ابن تيمية رحمه الله وغيره، أو هي لا، لا بد في شرط صحتها أن لا تكون فيها شبهة القمار أصلا، لا بد أن يدخل فيها محلل حتى لا تكون فيها شبهة القمار المحض. فيقول المؤلف هنا لا تصح، لا تجزي مسابقة بعوض إلا في إبل وخيل وسهام. قال في الإقناع لا تجوز إلا للرجال. لماذا قال لا تجوز بالعوض إلا للرجال؟ ليش نص الرجال؟ لأن لا يتصور المسابقة التي تعين على الجهاد إلا عند الرجال. فذكر فقال رحمه الله كما جاء في الحديث لا سبق إلا في نص السهام أو خف بعير أو حافر. والعلة في تجويز ذلك أنها من آلات الحرب، وآلات الحرب كما قال ذو عدل المستضعف من قوته والرباط الخيل مأمور بتعلمها، ومما يعين على تعلمها المغالبة وكذلك إيجاد ما يسمى منافسات ومسابقات فيها، فهذا مما يدخل في إعانة الأمة وتقوية الأمة على الجهاد في سبيل الله وما يعين الجهاد في سبيل الله. وما ألحق به هو ما تجدد الآن من وسائل الجهاد المعاصر، وسائل الحرب المعاصر كالمنافسة فيه مثل الدبابات الحربية، البنادق الحربية، يعني كل ما يكون معينا على الجهاد في سبيل الله فيه معنى الرمي أو معنى المسابقة بما يستخدم من الآلات والمراكب للجهاد في سبيل الله، هذا يدخل فيها كما ذكر علماء المعاصرين. طيب ما الشروط التي يشترط لصحة المسابقة بالعوض أي في الإبل والخيل؟ الفقهاء فرقوا بين الإبل والخيل، له أحكام وشروط، وفرقوا بين المناظرة أي السهام. فلاحظ كلام المؤلف ترى متداخل، ذكر بمعنى 9 إلى 10 شروط، كان كلام فيه تداخل، نحاول أن نفصلها ونرتبها نفرزها. قال المؤلف الشرط الأول تعيين مركوبين للراكبين. لاحظ في الرمي لا بد من تحديد الرامي، أما في الإبل والخيل لا بد من تحديد المركوب. والفرق لأن في الرمي يراد معرفة ماذا؟ حذق الرامي، وهنا يظهر ما يسمى الموهبة والخبرة والجودة. إذا تعرفون البخاري وحتى الشافعي كانوا يتعلمون، وذاك أمر عمر وكان الأثر في كلامه في صحته يتعلم علم أولادكم على الرمي، فكان الناس يتعلمون الرمي، وكان حتى ما يسمى الفقهاء والعلماء حتى في أوائل نشأتهم يتعلمون الخيل والرمي. فالبخاري مثلا يقول تعلمت الرمي فكنت أصيب من العشرة عشرة. سؤال أبو نادر يعني ما يخطئ ولا مرة، كنت أصيب من العشرة عشرة. كم يا أبو عادل تصيب أنت من العشرة؟ فهنا يقول التعيين مركوبين لأن العبرة بالمسابقة في هذه الخيل، قوتها وعدوها وسرعتها، وكذلك مثل الإبل الراكبين، القصد معرفة سرعة عدو الحيوان الذي سبق عليه. طيب الشرط الثاني اتحاد المركوبين في النوع، فلا يصح أن أتي بخيل وبعير، بل لا يصح أن أتي بخيل عربي وخيل هجين، لا بد أن يكون متحدين في النوع حتى تكون المنافسة والمغالبة ليست كما قال المتمحضة لصالح العربي مثلا. فلا بد من جو المنافسة والمسابقة أن يكون فيها شيء من التحدي الذي لا يجزم الإنسان أن يكون أحدهم فائزا، وهذا قبل ولا وهذا يحصل سواء في ميادين المسابقات الطلابية في الحلقات. يعني خطأ أن تنافس فتدخل ما يسمى غيرة عليهم، لأنك أنت جعلت المنافسة أصلا من أصلها أصلا خطأ. يعني كان تسابق مثلا بين واحد ثلاث ابتدائي مثلا وفي سادس مثلا، بينهم اصلا تفاوت في العمر وفي النشاط وفي مرتبه واحده درجه واحده، يعني ممكن ان تخالف لا باس، ان تجعل مثلا اللي في ثالث ابتدائي يتقدم لو كان مسابقه بالاقدام مثلا يتقدم، والمسابقه والذي يعني كما قال انشط من يتاخر في مجال اللي كان سابق، بمعنى ان لا تضع كلاهما انك تساوي كما يقال بين مختلفين، المختلفين لا تساوي بينهما في السباق. من الشروط المتعلقه بالمناضله اي في الرمي، لا بد بتعيين الرماه، لا يحتاج ان يعين ذات شيء يرمى به، فالقصد معرفه حلقهم كما قلنا، ولا يحصل الا بالتعيين بالرؤيه، اي يقال هذا فلان سيرمي او منافسه بين هذا وهذا اثنين. واتحاد نوع القوسين يكون، فلا يصح بين القوسين عربيه وفارسيه لان غالبا ان تكون محسومه كما يقال المنافسه هذه، ولا بد ان تكون المغالبه لا تحسن من البدايه. ولا بد ايضا من تحديد المسافه، وتحديد المسافه هذا شرط عام للجميع، لان كيف نعرف ما يسمى الفوز او الانتصار الا بمعرفه المسافه. قال بان يكون ابتدائي عدوهما واخره غايه لا يختلفان فيه، هذا بالنسبه للخيل والابل. اما المناظره اي بالرمي فاحدد مدى رمي بقدر معتاد، يعني احدد رمي يستطيعه الناس غالبا مقدور عليه كما قال، لكن لو جعل مسافه بعيده لا تصل اليها غالبا السهام فلا يصح، لان كما قال النتيجه محسومه ما حد فاز، مثل بعض المنافسات اصلا تدري انها جازمه لن ينالها احد. طيب تكيف الفقه للمسابقه، وطبعا المؤلف سيرجع الى بقيه الشروط، قال هي جعاله، اذا قلنا انها جعاله الاصل انها عقد مبني على الخيار والفسخ لكل منهما فسخهم، ف ولو بعد الشراكه، يعني لو تنافسنا اثنان في الخيل او في الابل او في الرمي ثم قلت لا خلاص لن انافس، فلكل منهما فسخهم استثنى، قال لنا عقد على ما لا تحقق قدرة السيمة، يعني عقد مثل أي مثل عقود الجعالة، يعني ليس مجزوما على تحصيله، فهو نقول نتيجته غير معلومة لمن يقيني، فتأخذ أحكام الجعالة. استثنى المؤلف إلا أن يظهر الفضل لأحدهما فله الفسخ دون صاحبه، يعني أبو عصام أبو محمد يتنافسان في الخير، وقال كل واحد منهما خلاص اللي يفوز يدفع للثاني مثل 1000 ريال. فمحمد لما شاف عصام منطلق ما شاء الله وقارب الفوز قال ترى انسحبت محمد، يقول لا ما لك حق تفسد، لكن لأبي عصام الفسخ، لو أنت شعرت أنك خلاص ما حد ينافسك ما شاء الله عصام، فلما حسست انك خلاص انت جازم بالفوز قلت خلاص انا بس اوريه اني فايز، فقلت خلاص ما بي جائزه انا فسخت فلك الحق. قال لان الحق له، ولو جاز ابي محمد ان يفسخ لفات غرض المسابقه، المسابقه انما يعجل بين منافسه والمغالبه وان يحصل احدهما الفائز على جائزه. قام في تصح مناظرة مسابقة بالرمي وسام التام على معينين، سواء كان اثنين أو جماعتين، سواء كان بمجموعة أسرة وأسرة مجموعة مجموعة أو اثنين، فالقصد معرفة الحذق. ذكر في الشرط الرابع إحسان الرمي، فمن لا يحسن الرمي قال يتعلم الرمي أو شيء ويجيده ثم يدخل في المسابقة. ويشترط لها أيضا تعيين عدد الرمي، كيف نقول مثلا سنرمي 5، ممكن يكون أحيانا في كرة القدم يعني مثل البلنتيات أو منافسات في تنس أو بادل أو غير ذلك، يكون في تعيين مثل أشواط 3 أشواط أو شوطين ثم شوط فاصل، تعيين عدد الرمي. الإصابة، أي وش نقطة الإصابة، يعني هل نصيب هدفا غرضا، الشريعة نهى أن يكون الغرض كائنا حيا يعني مخلوق كعصفور مثلا، لأن هذا فيه معنى أن تجعل الحيوان غرضا للصيد، وهذا منهي عنه. ومعرفة قدر الغرض، قدره طوله عرضه وسمكه وارتفاع من الأرض حتى يعرف كلا المشاركين في المنافسة ذلك، وأن تكون المسابقة على الإصابة لا على البعد، يعني ليس المسابقة في الرمي لأبعدي رميا، لأن ليس هذا الغرض من الرمي، الغرض من الرمي هو الإصابة. وكذلك يحددان، لأن الإصابة بالرمي إما مفاضلة أو مبادرة. كيف مفاضلة أو مبادرة؟ يعني إيش الغرض من الرمي؟ المفاضلة أو مبادرة. المبادرة كيف؟ يعني أول ثلاثة طيب يصيبون الهدف، مثلا اثنين أو أسرتين أو مجموعتين، يقال أول ثلاثة يصيبان الهدف خلاص لهم الجائزة أو هم هم الفائزون. فهذا سمى مفاضلة. في المبادرة، المبادرة طبعا، المفاضلة لا، يقال يعني خلاص نضرب 20 ضربة مثلا، أكثر واحد عددا طيب في الإصابة هو الفائز. وهذا فرق بين المبادرة الأول ثلاثة، أول من يجيب خمسة، وهذا موجود في كرة القدم وفي غيره تجد موجود أمثالها. قال المؤلف ختم بها في المسابقات: والسنة أن يكون لهما غرضان، إذا بدأ أحدهما بغرض بدأ الآخر بالثاني. هذا ليس أن هذا يلزم ذلك، يعني لو جعلنا غرضا واحدا للرميين، يعني كلانا سنرمي والغرض واحد، صح بذلك. المقصود هو معرفة الإصابة والحذف، لكن الأفضل عند فقهائنا في مرفع الصحابة أن يكون كل مجموعة لهم هدف خاص بهم، أو كل شخص يرمي له هدف خاص به. وكان الصحابة يشتدون بين الأغراض، يضحك بعضهم إلى بعض، فإذا جاء الليل كان رهبانا في الأثر. طيب الآن لاحظ كلام مؤلف رحمه الله في السبق ليس طويلا كما لاحظتم، لكن تطبيقاته الكثيرة جدا في الواقع التي تغيرت تطورت، والناس الآن لما صار عندهم شيء من الاهتمام بما باللعب والترفيه وجدت هذه الصور الكثيرة، فنحتاج أن نضبطها حتى نعرف ذلك. فنقول المسابقات، أؤكد الكلام السابق، المشروعة التي تكون جاءت الشارع بفضلها والحث عليها ويجوز أن تكون بعوض، ما هي؟ ثلاثة: سواء كانت الهدية أو الجائزة من الحاكم ولي أمر المسلمين، أو من أحد المتسابقين، أو من أجنبي، أو من كل منهما، لأن الشريعة أباحت القمار في مثل ذلك. واضح؟ وهذا يعني اختيار ابن تيمية رحمه الله. فالرهان هنا رهان شرعي جائز، وكان هذا استثناء، أن الشريعة الأصل تحرم، وهذا أطال فيه ابن تيمية رحمه الله في قاعدة المصارف الباسط وغيرها. كيف؟ يقول القمار محرم صح؟ فيه مفاسد كما قال علماء يسير القمار، لكن لماذا أباحت الشريعة القمار والمراهنة في الخف والحذف إلى آخره؟ لأن في مصلحة كبيرة هو التعويد على الجهال التربية، فكأنه لأجل المصالح الكبرى المترتب عليه أباحت الشريعة، وكما يقال اختفت المفسدة في سبيل تحقيق المصلحة. واضح؟ القسم الثاني: مسابقات محرمة، اللي قلنا كل مسابقة يترتب عليها ضرر في الدين، إما ترك واجب أو في المحرم، أو ضرر في الدنيا سواء كان في الأبدان أو الأموال أو الأعراض أو الأوقات، وهذه لا يجوز أخذ العوض عليها مطلقا، سواء كان منهما أو من طرف أجنبي أو من أحدهما. النوع الثالث هو الأكثر: مسابقات المباحة، كل مسابقة ترتب عليها مصلحة، من تعويد على الذكاء، من استمتاع، من مؤانسة، ليس فيها مضرة ظاهرة، فالأصل فيها الحل كما أن القاعدة العامة في المسابقات إذا كان بدون عوض طبعا، بشرط لا يترتب عليها مضرة في الدين، إما ترك واجبات. وأسف أن بعض الألعاب كما يعلم أنها تشغل الإنسان حتى يفوت الصلوات، وما تعينه على فعل المحرمات من السب والشتم، وكما قال الرجل الميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم منتهون. الضرر الثاني لا يترتب عليه مضرة في الدنيا، كما قلنا مثل في الأموال، تلف أموال، تبذير أموال أو أعراض أو أبدان، ألا يكسب منها المكلف، هذا ضابط مهم. يعني الشريعة لما جعلت اللعب مباحا هو ما يسمى البيح في الطعام، الذي لا ينبغي أن يكون حال المسلم هو الأكثر في حياته اللهو واللعب، كما هو للأسف واقع يعني جمع من شبابنا. لكن أخذ العوض عليها لا يجوز من المتسابقين أو من أحدهما، لأن الأصل في المسابقات في المسابقة التحريم، إلا إذا كان من طرف أجنبي. يعني جاء شخص وقال لأولاده خلاص يلا تسابقا بالأقدام والفائز بيعطيك جائزة، أو المركز الأول أعطيه 100 ريال الثاني 50 ريال، أو مسابقة على كرة قدم. ليس من الكرة فيها حركة وفيها رياضة وفيها تعود وفيها شيء من الحذق على الإصابة والهدف شيء من ذلك. فقال طرف أجنبي الفائز طيب يعطيه الكأس يعطيه الجائزة. فهذا إذا كان طرفا ليس متسابقا وليس من أحدهما فهذا جائز وليس ميسر القمار، لأن هذا طرف أجنبي مستقل عن متسابقين. طب من ما طال فيه الخلاف وإن اشترى قول ابن تيمية رحمه الله ابن القيم المسابقات العلمية، وهي أن تكون مسابقة علمية لبحث مسألة معينة أو لمراهنة على أن مثلا يقول مثلا هنا عبد الله مثلا قول المذهب في مثلا هذه المسألة أراهن على أنه كذا، قلت لا أراهنك كذا، فتصير مراهنة مغالبة على مسألة علمية فقهية. فهذا الجمهور فقال منع من ذلك لأنها ليست مستثناة، وإن كان الشارع قول ابن تيمية رحمه الله ابن القيم هو أنه يجوز أخذ العوض من المسابقات العلمية. قال لأنها تلحق بماذا؟ تلحق بما يعين الجهاد في سبيل الله. قالوا فالعلم مما يقوي الأمة وينشط أذهانها، وأباحوا أجل ذلك أن يبذل أحد المتسابقين أو أجنبي أو الإمام المسابقات العلمية، لكن بثلاث شروط: أن تكون مسابقة في المسائل العلمية الشرعية، لا تكون في المسائل العلمية المباحة الفيزيائية الكيميائية، أن لا يقصد من أقام هذه المسابقة الكسب والتجارة، إنما يقصد تعليم الناس وإرشادهم، كما يكون مسابقات القرآنية، مسابقات الملك سلمان للقرآن الكريم، مسابقات كذا للحديث النبوي المسابقة هذه. وكذا كان يحضر من الميسر بعد إقامة المسابقة، يعني معنى يعني إذا أجزناها لا ينبغي أن تكون معينة للشخص على أن يعتاد على مثل ذلك، فيظن أن المراهنة على كل شيء جائز فيعتاد المراهنة الرهان. ابن تيمية رحمه الله له كلام يعني خطير كما يقال في الاختيارات الفقهية، وكذلك ذكره في الفتاوى. هو رحمه الله شدد في باب الألعاب مسابقات إذا كانت إن جعل الضابط أنه إذا كانت اللعبة تفيد سواء في الذكاء تفيد في الخبرات في التشيط يعني يبيحها، أما إذا كانت لا مجرد اللعب لله فقط كأنه يعني كما قال أخذ من قواعد الشريعة العامة أن الأصل في اللهو المنع، وقال كل فعل أفضل المحرم كثيرا المحرم والشارع إذا لم يكن في مصلحة راجحة، قال لأنه غالبا يكون سبب لشر وفساد، وقال ما الهوى شغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وقال قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار، يعني قد يرخص للصغار طبيعتهم أنهم يشاؤون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية عائشة قال اقدر لهذه الجارية حديث السن فإنها تحب اللعب، الجارية الصغيرة الأطفال الصغار يحبون اللعب بطبيعة حياتهم، لكن الكبار لا ينبغي أن تشغل أوقاتهم أو يكون المجال اللعب واللهو لهم، لا سيما إذا كان لهم الفرق أن اللعب إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر، اللعب يكثر في الأطفال اللهو يكثر في الشباب، واللعب أحيانا بدون قاعدة بدون قانون كما يقال، يعني يلعب ما يسمى تركيبة ثم يطيح يلعب التراب ثم يخربه، اللهو لا ما يسمى فيه قانون في مثل كرة القدم فيه لهو يعني يلهي الإنسان يشغل البلوت هو لهو، يعني فيه شيء من اللهو ليس لعب مجرد. المواقف التربوية بين ابن تيمية وابن القيم، ابن القيم تحدث مرة يقول ذهبت لابن تيمية أسأله عن شيء من المباح، ابن تيمية يربي طلابه يقول هذا ينافي المراتب العالية وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة، يعني يقول هذا يتنافى مع اصحاب الهمم العاليه، يعني انت يا ابن القيم ما يصح ان تسال مثل ذلك يعني. وهذا نقول في حال مثلا يفرق مثل من طالب علم او واحد مثلا له مقامات عاليه في الانشغال بالعلم وبالدعوه، لا ينبغي ان تشغله، لازم اذا كانت شغلا له اما العاب الكترونيه او العاب يعني تشغل او تلهي، لازم اذا كانت كما قلت ليس فيها الا اللهو مجرد بدون اي مصلحه، لا حركه ولا تنشيط ذهن ولا شيء من ذلك. يبقى موضوع التي تجددت الآن الجوائز. طبعا في مجموعة كتب تحدثت عن مثل ذلك، يعني الشيخ سعد الشثري من أول من ألف في هذا المسابقات وأحكام الشريعة الإسلامية، وتكلم حتى المسائل الخلافية، فيه رسالة الدكتوراه سمان الملحم توفي العام الماضي رحمه الله في الشريعة عن القمار حقيقته وأحكامه، وأحسن في ذكر كثير من الضوابط. وحتى الألعاب المتخصصة وجدت كتب كذلك مثل الألعاب الرياضية وأحكامها وضوابطها، في الأخص رسالة الدكتوراه للشيخ خالد المصلح كانت الحوافز التجارية والتسويقية، الحوافز هذه لها صلة بموضوع المسابقات. وذاك سألخص ما ذكره مشايخنا وكذلك ما ذكر الشيخ خالد المشيقح له كذلك رسالة في المسابقات وأحكامها، بأن نقول الجوائز التي الآن تتكاثر في المسابقة تتكاثر كثير، الآن تتنافس من باب ترغيب ما يسمى هو نوع من التسويق البضائع، أن تضع كثير محلات جوائز، فمغسلة ملابس، مغسلة غسل عندنا خمسة نعطيك واحدة مجانا، ادفع 150 ريال وتغسل، ادفع 100 ريال كرت من أول ما تفتح مغسلة أو شيء من ذلك تغسل، افتر اذهب للدواء وغيرها، اجمع يعني 100 بطاقة 1000 بطاقة 1000 مثلا نقطة وتشتري ب 100 ريال ونحو ذلك. فالأصل في مثل هذا الجواز والهبات الجواز، لأن الأصل معاملة الحل والإباحة، والشريعة جاءت بإباحة التسويق وإباحة الإعانة على ما يسمى تسويق المنتجات واسترباح منها، لكن إذا خلت من محظور كما سيأتي. الجوائز تكون عن طريق مسابقات، يعني نسوي مسابقة والفائز يحصل على جائزة، إما تكون الجائزة عن طريق دفع رسوم للدخول المسابقة، يعني بعض الجهات تقول ادفع 5 ريال وتاخذ كرت صح تدخل المسابقة، أو يكون عن طريق ما يسمى نقاط إلكترونية، قال مثلا هذا التطبيق أو هذا الموقع اشتر بطاقة أو ادفع ما يسمى 50 ريال وتدخل في المنافسة، وهذا ما حكم النوع هذا. هذا أظهر صورة للميسر المحرم، لماذا؟ لأن لا يخلو الداخل إما غانم إن حصل على جائزة أو غانم والأكثر. يعني بمعنى تجد طريقة المسابقات هذه، تجد مثلا يشترك مثلا قل مثلا آلاف، كل واحد يدفع 50 ريال يحصل مثلا مليون، يقول الجائزة الأولى سيارة أو الدين، الجائزة الثانية أيباد، الجائزة الثالثة وخارقة جوالات، تلاحظوا جمعوا من الناس مليون ريال. طيب السيارة كم؟ 70 ريال، 70 ألف، 100 ألف، طيب الأيباد 3 آلاف، جوالات كذا مجموعة. المقصود أنه من المليون يمكن 150 200 300 ألف، 600 ألف، 700 ألف، وين هي؟ لمن نظم الجائزة؟ يمكن أعطوا نصف الجهة التسويقية أو ستيسية أو شركة مثلا يعني كما قال سهمة التسويق لهذا، هذا كله محرم، هذا ما يصير كله. طيب إذا كانت الجائزة عن طريق الشراء حيث لا يشترك فيها إلا ما يشتري سلعة من التاجر، اشترى عطرا تدخل في المنافسة، موجود هذا صح؟ تذهب مثلا بندة يقول لك مثلا أو العثيم وغيره، إذا اشتريت منه 300 ريال نعطيك إما بطاقة أو رقم تسحب أو سؤال سهل أين يقع هذا الفرع، يعني أسئلة بس بسيطة بس عشان تشارك. فهذه إذا كانت الجائزة مؤثرة في السعر، بمعنى هم رفعوا قيمة الأغراض عندهم أو الأشياء لأجل يحسبوا، مثل افترضنا قالوا يلا ليشتري الجوال طيب فله يدخل في السحب، الجوال يباع ب 2000 ريال باعوه ب 2200، لان 200 دي حاسبينها من قيمه الجائزه محرم، ولا يكون للجائزة أثر في السابق؟ ممكن مثلا فيها خلاف. فالأقرب إذا كان كما يقال ليس دفع الإنسان من قيمة الجائزة فهذا جائز، حتى لو كان قصد الإنسان يذهب لأجل أن يحصل على الجائزة. بمعنى أنا عندي مثلا محطتي بنزين، أنا عندي محطة ساسكو وغيرها ما فيها أي ميزات ولا مسابقات وكذا، وعندي محطة ثانية إدريس عندهم جائزة أو عندهم سحوبات، بروح أعبي ب 100 ريال، أنت تعبي في النهاية شيء تستهلكه، أنت ما دفعت من قيمة الجائزة. كونك تذهب للمحل اللي فيه الجائزة لا إشكال، وليس هذا محرم، هذا نوع من التسويق، كما أنك تذهب لمحلات مخفضة أو محلات فيها عروض اشتر اثنين مجان. أما ضوابط الجوائز التابعة للسلع، كيف الجوائز التابعة للسلع؟ أخونا مثلا خالد الريس، فقيل له مثلا اشتر ثلاجة تحصل على مثلا طاولة كوي، تحصل على ميكروويف مثلا، فهي جوائز تابعة لشراء سلع. إذا كانت الجائزة من قبل البائع بلا شرط ولا قيد هذه جائزة، يعني يقول ويعطيك إياها بلا شرط ولا قيد هذه جائزة. إذا كانت الجائزة معلومة للمشتري وقد اشتر ثلاجة تحصل على كتاب ومعلومة، هذا الكتاب ميكرويف، هذا الميكرويف، هذه جائزة. في الحقيقة كأنها إيش؟ كأنها تخفيض، إن هم يلعبون على يخدعون طبعا، لأنه بدل ما يبيع الثلاجة ب 3000 باعها ب 2700، بدل ما يبيع الثلاجة والميكرويف طيب يقول لك هذا ب 2700 300 ريال، قال أنا أسوي عرض اشتر ثلاجة 3000 ريال وأعطيك الميكرويف هدية. وحقيقة مثل كذلك الآن اللي يسوي لك عرض، مثلا يقول لك مثلا إذا مغسلة سيارة، مغسلة ملابس، مغسلة سيارات، يقول غسل عندنا 5 ويعطيك غسلة مجانا، أو غسل يعني يدفع 100 ريال وتغسل 150 ريال، في حقيقة هي تخفيض، يعني كأنه بدل ما يغسل 20 ريال غسل 18 ريال، يعني في النهاية كأنها تخفيض من السلع. إذا كانت الهدية مجهولة لكونها داخل السلع، يعني يقول لك خلاص اشتر هذا المنتج ترى في داخله جائزة، إن كان لا أثر في السلع وقيمتها محرمة، في جهالة تصنع نحن في البيع لا يصح البيع المجهول. أما إذا كان ما لها أثر، يعني أنت تشتري جوال وتحصل على هدية، الهدية مثلا إما سماعة العدد 30 ريال 50 ريال، شاحن شيء من ذلك. نوع إذا كانت جائزة في بعض السلع دون بعض هذه جائزة بقيود كرة فقهاء. طيب إذا كانت جائزة نقودا، أحيانا تذكر بطاطسات ضحكت عليها كذا، في الناس يفتحون البطاطس يكبونها خصوصا الأطفال عشان يحصل على 10 ريال، هذا فيها خلاف. هو إذا كانت النقود يسيرة نص ريال ريال، أما إذا كانت لا كثيرة فقد تدخل في أني أشتري 10 وقد أحصل على 10، يعني كان صار فيه شيء شبهة الربا. في قسائم السحب على الجوائز ذكرنا قريب منها، أن اشتر 200 ريال تدخل على سحب على جائزة، هذه إذا كان لم يرفع من قيمة السلعة، وأن يكون الإنسان شراءه للسلع من حاجته إليها، مو بعض الناس قليل، لكن بعض الناس عنده يشتري، يعني يقول مثلا مراعي اشتر كذا فيشتري كب الحليب، هذا الأشكال هذا من السفاهة. في البطاقات وكذا أطال فيها الشيخ ما يسمى البطاقات التخفيضية، وهذا كذا وجدت وتنوعت. كيف؟ يقال وهذه أنواع بطاقة تخفيض، إن اشتر بطاقة 200 ريال مثلا 300 ريال تحصل على تخفيض في الفنادق في أنواع من السياحة شيء من ذلك، فهي لها أنواع. إذا كانت البطاقات عامة في عوض، كيف؟ يعني ادفع 200 ريال وتدخل على عروض 100 فندق 100 شركة سياحية 100 نوع، هذه فيها إشكال من حيث قوة الغرض قوة الجهالة، وأنا اشتريت 300 ريال ما أدري قد أستفيد قد لا أستفيد، وهذا أكثر علماء كان فيها خلاف لكن أكثر علماء أنه محرم. في بطاقات تخفيضية خاصة. كيف تخفيضية خاصة؟ يقال مثلا نحن مجموعة الشايع عندنا محلات، فبطاقة شكرا، فلو افترضنا أنها بعوض تدفع 5 ريال تحصل على بطاقة وتشتري من 5 محلات، أو عروض مخفضة ل5 محلات أثاث ومحلات ملابس، فهذه اختلف فيها متأخرون وهي أخف من العامة. في بطاقة تخفيضية مجانية، وهذه أكثر محلات جرير إذا خلصت شريت أو اشتريت أعطيك بطاقة تخفيض مجانا، بطاقة شكرا، بطاقة الدواء، بطاقة يعني غيرها من المحلات، فهذه لا شك أنها جائزة كما أفتت بذلك اللجنة الدائمة، وفيها تشجيع وتسويق. يبقى من الألعاب التي هي يعني جيد أن ننتبه لها، لازم في كلام عند بعض الناس وهي موجودة كثيرا، النرد مثلا، والنرد النرد الشير معروف، الزهر المكعب هذا اللي يكون أحيانا مكعب 6 مربعات أو 6 جهات، وقد يكون تنوع الآن، قد ما يكون ترى نرد، قد نضع أوراق. بعض الشباب أشوف في بعض المسابقات الأندية يقول لا ما أسوي نرد، حط 6 كروت تسحب من 1 إلى 6، يعني قد حظك نصيبك، هذا نرد لكن بطريقة أخرى، أو نرد إلكتروني مثلا يسوي حركة بالنرد الإلكتروني. فهذا وردت الأدلة بتحريمه، حتى في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، وهذا حجة الجمهور العلماء على تحريم اللعب بالنرد. وفي حديث موسى الأشعري في أبي داود من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله، فدل على تشديد الشريعة بذلك. كثير من بعض الألعاب هي تعتمد أصلها على مثل ذلك، مثل ما يسمى شو اسمه دي مونوبولو، الحي الدام والسلم والحي، السلم والحي كذا، وكذلك اسم اللعبة اللي انتشرت وصار حتى لعبة إلكترونية شيش أو وغير من الألعاب اللي هي تعتمد أصلها على هذه فكرة اللي يسمونها النقد. تبقى إشارة إلى، وهذا محل بحث يعني مشايخنا، وهي مثلا ما العلة والمناط في تحريم الشريعة النقد؟ يعني هل هي اعتماد على الحظ؟ أو هي لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة وغير ذلك؟ تبقى يعني كثير من العلماء يقول أنها قائمة على الحظ والتخمين. يعني شوف كثير من الألعاب إذا كان فيها مثلا مغالبة، مسابقة، يعني فيها شيء من التحدي، مثلا يكون مسابقة الأقدام، مسابقة كرة القدم، في أي مسابقات فيها نوع من التحدي، فيها مهارة، هذه ما فيها مهارة، يعني فيها أنه يعني ألعب مثلا في لعبة السلم والحية، فألعب 6 وفجأة يجيني ما شاء الله سلم ينقذني ويوصلني إلى 97، وفجأة ألعب وتجيني واحدة وتجيني الحية تاكلني وأرجع، يعني فيها شيء من الغبن ولازم إذا تحصل في ذلك بسبب ذلك العداوات والشحنة والتخلف. ثم لا تجعل، وأحيانا يسب الحظ، طيب أن جاني حظ سيء وكذا، وليس فيها أي فكرة، يعني ليس فيها أي فائدة غالبا، لا علمية ولا ذكاء أو شيء من ذلك. يعني قد يخفف في الصغار إذا لعبوها أحيانا وقت يسير ولم تكن غالبا في وقت، يفرق بين الكبار. طبعا مشايخنا اللي منعوا البلوت شددوا فيه ولأهل العلة، قالوا البلوت إن وإن كان فيه شيء من الذكاء ويسمون لعبة التجار ولعبة رجال الأعمال، تجي ما شاء الله يعني تجينا كل وقت يعني، أو قد يكون أحيانا كل ليلة، يعني ما تشوف الصورة لكن أصل لعبة البلوت يعني فيها حظ، إذ إن الأوراق في توزيعها الأولي قائم على الحظ، قد تأتيك هذه مثلا هذا الشيء الذي أنت تريده ألا، أو يأتيك من القرن. فالمقصود أن صح فيها نوع من الذكاء والدقة وتنشيط الذهن، لكن ليس هي الأكثر والأغلب. الشطرنج الذي ذكره الإخوة قبل قليل هي محل خلاف بين العلماء، ليس مثل النرد، فالجمهور على المنع من ذلك. وصف في ذلك وجد أثار على الصحابة لما رأى علي رضي الله عنه أناس يلعبون الشطرنج قال: ما هذه التماثيل التي أنتم لاعكفون إن فيها تماثيل؟ قد يقول أن هذه خاصة بما كان فيها تمثيل واضح، إن فيها صور تماثيل. ابن تيمية رحمه الله لما سئل عنها الشطرنج ذكر أن الفقهاء بين التحريم والكراهة، يعني لم يقل أحد بإباحتها استحبابها، حتى الشافعي لما نقل عنه إباحة، ليس إباحة، كراهة، يعني لم يشدد في تحريمها، وكأنه قال أنها تعلم الحرب، أنها تعلم الحرب. ابن تيمية يعلق، ابن تيمية عقدي، يقول: الشطرنج مبني على مذهب القدر، والنرد مبني على مذهب الجبر. كيف؟ يقول: النرد مبني على مذهب الجبر، انك مجبور، يعني جاتك حظك نصيبك، ما تدري، يعني ما في اي يعني فعل للعبد في الامر، صح؟ اما الشطرنج يكون مبني على مذهب القدر، يعني انك كما قلت تعمل ذكائك وحركاتك والتقدم والتاخر حتى تفوز. والمراد انه نتفق انه اذا كانت اللعبه تؤدي العداء والبغضاء وصد ذكر الله والتساهل في الصلاه وفساد القلب فيها حرام. يعني من صورها البلوت الاسم اذا كانت كثيره وغالبه، يعني قد يختلف اذا كان الانسان مثلا يعني انس في سفر مع اطفال صغار ولعب معهم اونو ولعب معهم بلوت، يعني مجرد لعبه خفيفه لا تاخذ وقتا يخفف في مثل ذلك، لكن اذا كانت عامه وغالبه ويكثر منها الانسان فهذه ينهى عنها. ألعاب يسيرة تسر وقتا طويلا لا تسد عن ذكر الله في الأصل، كثير من ألعاب الأطفال قائمة على مثل ذلك. يتبين يلخص هذا، قال: المغالبات ثلاث أنواع: ما كان معينا على ما أمر الله به وما يعد له مستطيل من قوة فهذا مأمور به شرعا ولو كانت بجعل، ما كان مفضي ما نهى الله عنه كالنرد والشطرنج من هي عنه بجعل وغير جعل. أما النوع الثالث فيقول على حسب، إذا كان يشغل عن ذكر الله عز وجل يمنع منه. إذا كان في سؤال أو ننتقل على الأقل بعد دقيقة قادمة الفعالية. العلمية المحضة، يعني صح. إذا كانت العلة هي نفس الاستعانة لا فهذا بذات الشرعي أو الدنيا فالعلة موجودة في يعني كل أنواع العلوم. أحسنت، يعني الشيخ محمد يقول إنه ليش ما كذلك المسابقات حتى المباحة كما سأل محمد الآن أو العلمية؟ فنقول إذا كانت من طرف يعني أجنبي، يعني كأن أستاذ الفيزياء يقول لطلابه أو رجل مثلا يقول: أنا بعطيكم مسابقة رياضية أعتمد على مثلا تحريك الذهن الرياضي، فإذا كان من طرف أجنبي تجوز لأنها جعلة كلامنا. إذا كانت لا فيها شبهة القمار، إذا كان كلاهما يدفعان والذي مثلا يفوز في المعادلة مثل المعادلة الرياضية، نقول يلا خلينا نجرب المعادلة الرياضية هذه من يفوز فيها ونوصل للحل لغز رياضي، فأنا أدفع 50 وأنت 50 والفائز منا اللي يعرف الجواب يأخذ 100. فنقول الشريعة كما تعلم شددت في القمار والميسر كله، وإنما باحت ما استثني، ولما ألحق العلماء مثل ابن تيمية القيم ما قارب ما استثني، فكأن القاعدة تقول أن الاستثناء يقتصر على القدر القليل لا يتوسع في الاستثناء، ولا إذا توسعنا في الاستثناء ما صار كما قلنا استثناء. سمعها. لا في ظني لها صور، لكن الصورة التي في بالك أو ذكرها الشيخ تقول كيف؟ ما في العلم. بناء على فلوس وليس على أي دعم. هذا شوف السلام تقول سليمان فترني اللي لقد احتاج صحيح. من هذه كل بل الشيخ قال في قال كل لعبة تعتمد على الحظ والتخمين في الأصل في من. لكن شوف الإشكال أن تجد القرعة أصلا مبنية على التخمين، يعني القرعة تخمين شريعة باحث بالأمر في القرعة في كثير من المواضع، فتبقى يعني هو مناط المسألة وهل فعلا النرد هو ما يلحق مثل المكعبات. لكن كثير ترى الفقهاء عرفوا بالزهر ما يلعب بالطاولة شيء من ذلك، يعني هل هي صورة أو تختلف أو هي نوع من الصور كانت عندهم صورة قديمة لكن اختلفت. باب العارية نذكر على الأقل مهمات فيه بإذن الله. العارية كما يعلم الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، قد قال عزل ويمنعون الماعون، فسرها ابن عباس قال العواري إذا كان عنده سيارة لا يحتاجها، جوال لا يحتاجه، شاحن لا يحتاجه، فالشريعة منعت. بل قال بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله إذا كان غير محتاج وغني يجب عليه وجوبا لا يمنع الماعون، نفس المقدار في باب الحاجة إذا كان شخص محتاج وأن تمنع، إذا جاء الشريعة في سياق المنع والتحذير. واستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة. التكييف الفقهي للعارية أنا أتبرع، تبرع بماذا؟ بإباحة الانتفاع. تعرفون يعني في أكثر من درس سابق تكلمنا أنواع التملك، فقيل التملك إما يكون تملك تام، تملك للرقبة تبقى يتملك المنفعة مثل البيع والهبة وغيرها. في نوع أقل وهو تملك المنفعة مثل الإيجار، فتملك المنفعة وله أن يستفيد منها أو يفيدها غيره. أقل منها وهي تملك الانتفاع، مو تملك امتلاك أو إباحة الانتفاع، أو ممكن أقول تملك الانتفاع مثل إباحة الطعام، أقول لك تفضل على القهوة، تفضل على التمر، هذا إباحة انتفاع لك أن تستفيد منه، لكن ليس لك أن تأخذ أكثر من حاجتك، تأخذ تبيعه، هذا إباحة انتفاع مثل عارية. فلو أعطتك الكتاب يقول أبو نادر خاصة أنا أريد أستفيد من الكتاب هذا بأخذ أسبوع، فنقول خاص هذا الكتاب إباحة انتفاع، ما يحق لك أنك تأجره أو تعيره شخص آخر في الأصل، لأن هذا إباحة انتفاع وأقل أنواع الانتفاع. طيب هل هو عقد أمان أو عقد ضمان؟ تعرفون أنواع العقود، الفقهاء رحمه الله عندنا يرون أن عقد العارية الأصل فيه حنابلة أصل عقد ضمان، الأصل أن اليد ما أخذت حتى تؤديه، قلب العارية مضمونة. أما الوديعة كما سيأتي والأجر الخاص والشريك لا عقد أمان. وعندنا أربع أطراف، معير يعني أنا ونادر بعطيك الكتاب وأنت مستعير للكتاب، وفي عين مستعار من الكتاب، وفيها المنفعة مثل قراءة الكتاب والاستفادة منه. سيذكر الفقهاء تعريف ثم حقوق المتعلقة بالعارية وما يعار وما يصح إعارته وما لا يصح إعارته وما يلزم المستعير، ولو حصل اختلاف بين المعير والمستعير ما أحكامه. قال المؤلف يقال عارية وعارية وهي من تجرد العري، وسميت بذلك تجردها العروض لأنها بغير عروض. وعرفها الفقهاء بأنها إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، إباحة نفع عين يحل الانتفاع بها. إذن هي قريب من الإجارة أنه فيه عين ممكن يستفاد منها لكنها ترجع، فهل يحق إعارة مثلا كما درسنا في الجارية شمعة طعام لتأكله؟ لا، هذا لا يصح إعارته، هذا إتلاف للمال لا يصح كعارية. أما العارية لا، العين موجودة لكن أنا سأنتفع بالكتابة، أنتفع بالسيارة، أنتفع بالشاحن، السماعات، بالغسالة، غسل الملابس ورجعها. قال تبقى بعد استيفائه ليردها على مالكها، وتنعقد بأمرين، بكل لفظ عرضك استفد ورجع أو فعل يدل عليها، فأن طلبت منك كتاب تفضل أو قلت هذا كتاب موجود. ويشترط أهلية المعير للتبرع شرعا، يسمى أن يكون جائز التبرع وهو الحر الرشيد غير محجور عليه، وأهلية المستعير للتبرع له كذلك أهل، فلو كان صغيرا جاني أخذ الكتاب أصلا ما استفد ولا يعير كذلك، أو وصل درجة تخريف أو في جنون أو محجور عليه، ما حكم العريقة المستحبة؟ قد قرض وتعاون على البر والتقوى، إذ أنها فيها نفع للآخرين وفيها نفع مجانا بدون عوض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق الإبل قال إعارة دلوها وإطراق فحلها، فيها منفعة للآخرين. ما يباح إعارته؟ ذكر مؤلف الضابط كل ذي نفع مباح، فأي شيء يستفاد منه ينتفع به الناس هو مباح في الأصل، بخلاف ما لو كان آلة عزف مثلا لا تباح، وغير ذلك مما حرمته الشريعة. وذكر مؤلف أمثلة كالداري، مثل الإنسان يعير استراحته وشقته في مكة يسكن فيها في المدينة، أو العبد أو الدابة يركبها مثل السيارة، والثوب يلبسه مثل كثير من النساء الآن تعير فساتين زواج، أشياء تتعلق بالأفراح والمناسبات. وكان الناس قديما لم يكن عندهم ببساطتهم كل الأغراض والمواعيد والملابس، فتجد أنه بينهم تعاون بين الجيران والأقارب وتكاتف، وهذا نوع من التعاون بين المسلمين. استثنى المؤلف 4 أو 5 أمور مما يفضي إلى محرم أو يكون هو محرم، مثل البضع فلا يجوز ولا يصح إعارة البضع، لأن الوطء لا يجوز إلا في نكاح أو ملك يمين دام متفق. كذلك ذكر الفقهاء العبد المسلم للكافر إذا كان للخدمة، وتعرفون أنواع استعارة العبد المسلم، أنا لو كان عندي عبد مسلم وقريب منها مثل خادمة مسلمة، ما أذهب أعيرها لكافر فنقول لا يكون حليم ومرض في الإجارة مثلها، إذا كان أعيره للخدمة يخدم وينظف البيت لا لا يصح، لأن فيها إهانة. أما إذا كان أعيره لأجل أن يعينه في تحميل أغراض أو مثلا بناء بيت أو صيانة، إذا ليست شيء خدمي ما في إهانة فيصح إعارته. قال المؤلف والصيد والمخيط للمحرم، لأن هذا فيه إعانة على محرم، تعرفون الصيد ممنوع منه المحرم ولا تعود في الموضوع. وكذلك الأمة الشابة إذا أعيرها لشاب هذا خطر الخلوة بها والفتنة، وشيء جاءت بسد الذريعة، إلا إذا كان يعيرها لامرأة أو محرم لها لأنه يؤمن عليها، فإذا خشي المحرم. أما إذا ما خشي المحرم فإنه يكره فقط، ولا بأس بأمة شوهاء وكبيرة لا تشتهى ولا بإعارتها لامرأة أو ذي محرم للدفاع فتنة مأمور. قال المؤلف هل الإعارة من عقود الجائزة أو العقود اللازمة؟ يعني لو أعطيتك نادر الكتاب تستفيد منه مدة شهر، جيتني بعد يومين قلت خلاص أنا ما شاء الله صفحت كتاب، أو أنا قلت لك ترى يحتاج كتاب، فنقول الإعارة ما حكمها؟ جائزة، يملك الطرفين فسخ ما تشاء. استثنى المؤلف من لا يحق الرجوع للمعير إذا كان في ضرر، كيف؟ لو أنا عصام طلبت مني سيارتي تروح عليك تروح مشوار من الرياض، ولما وصلت خريص قلت خلاص خلها عندك في خريص دبر لك أحد اللي مش ماشي أنا برجع السيارة، هذا في ضرر عليك. ومثل كذلك أعطيتك سفينة لتحمل أغراضك ثم في الطريق قلت خلاص رجعها، في ضرر عليك. فليس له رجوع ما دام في لجة البحر أو ما دام في وسط الطريق أو في الصحراء، وإن عاره حائطا لأجل وضع مثل مظلة السيارات، وهذه تكون تعاون بين الجيران، أقول لك خذ جداري وحط عليه مظلة سيارات أو حط أطراف خشبة كما كان ورد في حديث باب الصلح معنا، لا يرجع ما دام عليه، ما دامت ما أقول هونت، ما دام المظلة موجودة أو الشجرة موجودة أطراف الخشب لا أرجع، في ضرر كلها لأجل الضرر. طيب لو أجره حائطا، قال الحكم بأجرة من أعار حائطا ثم رجع، كيف؟ قال من أعار حائطا ليس له يرجع حتى يسقط، فإن سقط إن كان سقط الجدار وجيت أنا بنيت جدار نقول ما ألزم بأني أعطيتك موافقة للأمر الأول، الآن جدار هذا جديد فلا بد إذن جديد، واضح؟ فقال فبقاه بحكم العريف وجب كونه بلا أجرة، والأصل يكون بلا أجرة، ولا أجرة لمن أعار حائطا ثم رجع، يعني رجع عن ذلك. قال إلا إذا سقط، إذا سقط لك أن تقول لا، لن أعطيك هذا إلا بأجرة. طيب إذا عرى أرضا لزرع ثم رجع، يعني أعطيته أرضي، وهذه يحصل في بعض المجتمعات اللي يكون أرض أنا ما أحتاجها، أقول خلاص ازرع فيها نخلا أو هذا غرس، أو ازرع فيها مثلا برسيما، ازرع فيها خضروات شيء من ذلك. ثم في أثناء شغلك أنت في الزرع قلت أنا خلاص أنا أحتاج الأرض هذه، طب أنت زرعت فيها ولا تنتظر ما يسمى موسم الحصاد؟ قال المؤلف خلاص يبقى الزرع بأجرة المثل حل حصاده، وفي ضرر عليه اني اسحب منك، انت تعبت واشتغلت وسقيت سقيتها. فنقول نجمع بين الحقين وننتفي الضررين، انت ما دام محتاجها خلاص تاخذها، لكن يبقى الزرع الى موسم الحصاد، اذا انتهى موسم الحصاد خلاص خذ مزرعتك، وهذا يستفيد من زرعه. بالنسبه نرجع سالفه الخشب، هل يرد الخشب ان سقط الحائط لهدم غيره؟ قال الآن نفترض مظلة سيارات وضعت على جدار جاري بعد استئذان منه، شو اللي صار؟ طاح الجدار، جاء بنى الجدار، ما أجي أقول أنا أنت ملزم أني بحط المظلة، أنا أقول لا، الإذن تناول الأول فلا يتعداه لغيره، هذا لابد إذن جديد، إلا بإذنه أي إذن صاحب الحائط في الجدار الثاني أو عند ضرورة. لو هناك ضرورة أنا ما أستطيع أني أبني بيتي أو أضع مظلة أحتاجها أو جدار أو غرفة إلا نستفيد من جدار جاري ضرورة. فتذكر قصة أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة مع جداره، إيش قال أبو هريرة؟ قال والله لا أضعنها ولو بين أكتافكم، يعني إنه يعني خذوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بشرط لا يضر الحائط جدار جاري. فتقدم بالصلاة اللي ما أحب أطيل عليكم من اليوم، نقف على ضمان العارية وأحكامها وندخل في الغصب إن شاء الله الدرس القادم، لأن كلاهما يجمعهما أنه مضمون، يعني الغصب في ضمان وكذلك الأصل في العارية الضمان، كما طلب الأخوة تكون درسنا خفيفا اليوم. أبشر يا أحمد. اللهم صل على سيدنا محمد.